جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل تدل هذه الأحاديث على وجوب السترة؟ جمهور العلماء على أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وبعض العلم قال بوجوبها. يقول: في بلدنا إذا اجتمع الناس لصلاة العيد الإمام يكبر بهذه الصيغة والناس يكبرون وراءه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد 3 مرات: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هل وردت هذه الصيغة وهل هذا الفعل صحيح؟ يكبر الإمام ويكبر الناس وراءه؟ إيه، قبل ما يصلون صلاة العيد كبر تكبير الجماعي. والله ما نعلم لهذا أصل، كل واحد يكبر حتى يخرج الإمام، التكبير يشرع حتى يخرج الإمام، كل واحد يكبر لكن لا يكبر الناس تكبير جماعي لأنه ما ورد هذا، لكن كون كل واحد يكبر لنفسه هذا ورد، يعني أقول ورد ما يدل عليه، وأما حصول ذلك جماعة فلا أعلم شيء يدل عليه. وهذه الصيغة، الصيغة جاءت يعني عن بعض الصحابة، يعني الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وكذلك أيضا جاءت هذه الله أكبر كبيرة. وأما قضية لا إله إلا الله وحده صدق وحده وهزم الأحزاب وحده، هذه ما أعرف يعني شيء عن ورودها، وتلك أيضا جاءت عن الصحابة اللي يعني الصيغتين اللي هي في التكبير. يقول: في البلد عندنا يخرج المسلمون يوم العيد ويتخذ الرجال وكذلك الأولاد السيوف، فهل يجوز هذا العمل؟ إن في حديث في شيء باب سيأتي السلاح، فجاء في لبس السلاح في يوم العيد، نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو، قال ضعيف جدا. ما يدل، ما نعلم شيء يدل عليه. وهذا يقول: رجل في إحدى البلاد الأعجمية كان منخرطا في جماعة تشتغل بالسرقة والنهب والغصب، وكان هذا الرجل يعمل سواق للسيارة التي يسرقون بها، تاب الله عليه وحسن دينه، وهو الآن متزوج وله ولد، والحكومة تبحث عنه لتسجنه، فهو يسأل: هل تكفي توبته أم يسلم نفسه؟ إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، لكن الحقوق التي يعني للناس عليه إذا كان يعلم أصحابها فعليه أن يعيدها إليهم، وإذا كان ما يعلمهم فليتصدق بها عنهم، يتصدق بها عنهم، وإذا كان قد تاب فلا يسلم نفسه، وإن قبض عليه ويعني حصل له شيء فيعني عسى الله عز وجل إذا كان صادقا أن ييسر أمره وأن يفرج عنه إن حصل أن قبض عليه، لكن عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. هذا يقول: وجد لقطة قبل 10 سنوات في مكة قيمتها ما يقارب 30 ريال، أخذها وانتفع بها، والآن جاء إلى العمرة، فماذا عليه؟ هل يجب عليه أن يتصدق بقيمتها؟ يتصدق بقيمتها في مكة. يقول: هل صلاة العيدين خاصة بالمصلى فقط؟ لا، يجوز أن تصلى في المساجد للحاجة، أنا سيأتي ترجمة بهذا. الأحاديث التي في باب التقليس ألا يقوي بعضها بعضا لأن الضعف فيها يسير؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له معلوم أنه يعني الرجال، و يعني كان أنكر يعني الصحابة أنكروا على على فيما يتعلق بجاريتين، فكيف بالرجال؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه وعمر يعني في قصة الجاريتين يعني كانوا أنكروا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما وهما صغيرتان، يعني فالرجال ليس من شأنهم اللهو لا في العيد ولا في غير العيد، يعني في يعني عند الأمراء أو عند السلاطين ولا حتى بدون ذلك. الصغار لا بأس لأنهم عقولهم ضعيفة يحتاجون إلى مثل هذا، وأما الكبار فهم أرفع من هذا وأعلى من هذا. يقول هل تستعمل مكبرات الصوت في التكبير يوم العيد؟ الأصل كما قلت أن كل واحد يكبر لنفسه، والتكبير بمكبر هذا يشوش على الناس، ولكن كون واحد كل يكبر لنفسه هذا هو الأصل. يقول في بلادنا قام ولي الأمر بجعل منحة لطلبة الجامعة الذين لا يعملون، وأنا طالب لعمل حر أتقوت منه غير حكومي، فهل لي الأخذ من هذه المنحة؟ إذا كان الذي وضع هذه المنحة يعطيها لمن كان مثلك فخذها، وإذا كان الذي وضع هذه المنحة لا يستحقها مثلك فلا تأخذها. يقول ما هي الأدلة الصارفة عن حكم وجوب السترة إلى الاستحباب؟ من الأدلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين العمودين ولم يصلي إلى الجدار. حديث لعب الحبشة بالحراب في المسجد ألا يدل على جواز التقليص؟ لعب الحبشة يعني التقليص هذا كان يعني للأمراء وللولاة، يعني كما ذكروا ذلك في معناه، وفعل الحبشة لا يدل على يعني تجويز اللهو واللعب، وإنما هذا كان فيما يتعلق بالحرب ووسائل الحرب. هل للإنسان أن يذكر الناس قبل صلاة العيد بكلمة حول العيد وأحكامه؟ لا، الخطبة تشتمل على هذا، الخطبة هي التي تشتمل على هذا، وقبل ذلك الناس يشتغلون بالتكبير ولا يشتغلون بخطبة ثانية أو يعني ألقى كلمة مثل الخطبة، وإنما كل يكبرون حتى يخرج الإمام. يقول من يستدل بحديث دعهما فإنهما صغيرتان أو أن في ديننا فسحة على جواز الأناشيد، هل له وجه في هذا الاستدلال؟ لا دليل في هذا. الأناشيد هذه اللي ابتلي الناس بها ليس فيها يعني مثل يعني عمل هذه الجاريتين يجعل الشباب كلهم يصيرون على هذه الطريقة وعلى هذا المنهاج، وأيضا هذه الأناشيد في الغالب أنها تكون بأصوات جماعية، وأيضا الغالب فيها التلحين، وأيضا يعني فيها بعضها حماس ليس له أساس. يقول في بلادنا لا يوجد مصليات للعيد فنتخذ ملعب الكرة مصلى، فما حكم ذلك؟ ينبغي أن يصلوا في المساجد، أقول ينبغي يصلوا في المساجد ويتركون مكان اللعب. يقول دعاء كفارة المجلس هل يكفي أن يقوله واحد أم لا بد كل شخص يقوم يقول هذا الدعاء؟ لا شك أن كل واحد يعني يقول هذا الدعاء وذكر يعني يثاب عليه، أقول هو ذكر يثاب عليه إذا أتابه أي واحد. من فاتته صلاة العيد كيف يقضيها؟ لا يقضيها، من حضر الصلاة صلى ومن لم يحضرها لا يصلي. يقول السائل رجل تزوج بامرأة من غير إذن وليها ولم يرضى وليها بهذا الرجل، لكنها ذهبت معه ثم إن أباها تبرأ منها بسبب هذا الزواج وقد أنجبت منه بنتا، فما العمل الآن؟ كيف يكون العقد زواج بدون ولي؟ أصلا الزواج لا يكون إلا بولي، وكون المرأة يعني تزوج نفسها، المرأة لا تزوج نفسها. وأما قضية يعني وضعها يعني ف يعني تكتب كتابة يعني توضح الأمر فيها للإفتاء في الرياض، وإن شاء الله يأتيها الجواب. يقول: يعيش بعض المسلمين في بلاد النهار فيها يبقى شهران، فيسألون كيف تكون مواقيت الصلاة عندما لا تغيب الشمس؟ إذا كانت الشمس موجودة بصفة مستمرة فالعمل على ما جاء في حديث الدجال، وهي أن الناس يقدرون للصلوات يعني ويصلون على حسب التقدير، ما دام أن النهار عندهم مستمر. فإن الرسول فإنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أقدروا له، يعني معناه يعني معروف المقدار ما بين كل صلاة إلى صلاة، فيصلون الصلوات على هذا والشمس موجودة. يقول: ما حكم الموعظة عقب دفن الميت؟ والله ما نعلم، يعني أقول ما نعلم لهذا، وإنما فيه عند دفن الميت الناس يقفون على القبر ويدعون لصاحبه ويسألون له التثبيت كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حصل شيء قبل، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظرون إنهاء اللحد أو حفر اللحد، فذكرهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه بيان ما يجري عند الموت وما يجري في القبر، وأنه يفتح له إذا كان موفقا باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بغير ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. أما يعني كون الناس يعني يجلسون أو يبقون بعد الدفن يعني للخطبة أو لموعظة، ما أعلم يعني شيء يدل على هذا. يقول: بناء على ما ذكرتم من عدم اتخاذ أماكن اللعب مكان لصلاة العيد، فهل تصح المحاضرات في الملاعب لكثرة الجماهير؟ تصح تصح، لكن كون الناس يعني من ليس لهم مصلى ويذهبون لمكان لعب، لا يذهبون، يذهبون إلى مكان العبادة التي هي المساجد. يقول: أليست صلاة العيد واجبة لأنها تسقط الجمعة إذا اجتمعتا، فكيف بمن لم يصلي العيد لا يقضيه؟ نرجو التوضيح. بعض العلماء قال بوجوبها وأنها واجبة على الأعيان، وبعضهم من قال واجبة على الكفاية، إذا يعني حضر من يكفي سقط الإثم عن الباقين. يقول: هل يجوز استخدام المال الربوي في شراء باص ووقفه للدعوة ومدارس التحفيظ؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما حكم تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر؟ لا أعلم لهذا أساس، المقابر لا تخص لها وقت معين، وإنما يأتي الإنسان متى ما تيسر له ذلك، يعني دون أن يخصص يوم عيد أو يوم جمعة أو يعني أي شيء معين. هل التكبير في يوم العيد ترفع به الأصوات أم كل يسمع نفسه؟ رفع الصوت جاء عن الصحابة، يعني في أيام العشر وفي منى، في أيام منى ترفع الأصوات، لكن ما يشوش الناس بعضهم إلى بعض برفع الصوت الأصوات الشديدة. إذا زاد الإمام في تكبيرات صلاة العيد أو نسيها فهل يسجد سجود السهو؟ سجود السهو كما هو معلوم، يعني أقول مثل ذلك، يعني لو نسيها هي طبعا هي سنة وليست بواجبة، وسجود السهو أيضا لما هو سنة سائر، يعني أقول سائر له أن يسجد. يقول: هناك خدمة تقدمها شركة الاتصالات اسمها خدمة جود، يشترك الإنسان فيها بمبلغ 90 ريال عن كل شهر، وإن تجاوزت اتصالاته هذا المبلغ، وقد لا تتجاوز هذا المبلغ، ولكنه يدفع هذه الرسوم، فما حكمها؟ ما عرفت السؤال. إيش؟ في خدمة الآن في الهاتف. يعني يدفع 90 ريال ويتجاوزها. 90 ريال. ويتجاوزها. اتصلت دائما أبدا تركت التليفون 90 90. يعني في حدود 90. لا 90 ما في حدود 90. ها؟ لا 90 ليست حدود 90. 90 هي الرسوم التي تدفعها. أيوة. سواء اتصلت أكثر من هذا المبلغ أو أقل. حتى أكثر؟ نعم. بمدة معينة؟ مدة شهر، كل شهر تدفع 90 واتصل كما شئت، وإلا لا تتصل، المهم تدفع 90 وبس. والله يبدو أنه ما فيها بس. والإشكال أنه يقولون أنه كيف ندفع الآن 90 وربما أنا أسافر فيجلس التليفون جالس فاضي ما هو أنا دفع 90. على كل الإنسان يعني له أن يأخذ الشيء، وله إذا استخدمه استفاد منه، وإذا ضعضع عليه. مثل لو إنسان استأجر الأثار يريد أنه يعني يأجرها، ثم بعدين ما جاء مستأجر يتضيع عليه، وإن جاء مستأجر ربحه. يقول يوجد مصحف في بلادنا مكتوب فيه سند. مكتوب فيه ها؟ مكتوب فيه إيش؟ سند. كيف سند؟ سند الرواية، سند الإيادة. يعني سند؟ أيه. أيوة. ما هو شيء؟ في آخر السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبرائيل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين. أقول هذه يعني ذكر اللوح المحفوظ، الملك الذي هو جبريل يأخذ من الله عز وجل ويتلقى من الله عز وجل، وليس معنى يعني أن جبريل لا يأخذ إلا من اللوح المحفوظ، وإنما أخذه عن الله سبحانه وتعالى وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. يقول هل يجوز لبس الإحرام في السكن في المدينة ثم التوجه إلى آبار علي فيكون عندها النية والتلبية؟ نعم جائز، كل الإنسان يستعد ويتهيأ في بيته بأن يغتسل ويأخذ ما يعني يشرع له أخذه، ويخلع ثيابه ويلبس إزاره ورداءه، له ذلك، ولكنه ينوي من الميقات. هل يجوز لأصحاب الأعذار الوضوء قبل دخول وقت الصلاة بسبب الزحام؟ إذا كان يعني هو وقت الصلاة ما دام أنه في مدة يعني بين الأذان والإقامة، فإنه يتوضأ لوقتها، أو يعني إذا كان صاحب بيت يتوضأ في بيته يعني ويأتي، وإذا كان أنه يعني قريبا من ذلك وأنه يعني قد لا يصل يعني إلى مكان إلا يعني بكونه يعني في وقت قريب، لا بأس في ذلك. وهل له أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير بوضوء واحد؟ المريض له أن يجمع كما جاء بقصة المستحاضة، قصة المستحاضة يعني لها أن تجمع، لكن يعني والمريض له أن يجمع إذا كان أنه يعني يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجمع، ولكن لا يقصر. الجمع للمريض جائز ولا يجوز له قصر. رجل طاف بالبيت في العمرة، ولكن الطواف السادس طافه من داخل الحجر، ثم أكمل العمرة ورجع إلى بلده وطوافه ناقص، فما حكم عمرته؟ ليست بصحيحة، هو لا يزال، أقول لا يزال محرم، عليه أنه يرجع ويكمل يعني عمرته. امرأة طافت وسعت وعليها الحيض، استحت أن تذكر ذلك لوليها، ولكن أتت بعمر بعد ذلك ثم تزوجت، والآن تسأل عن حكم عمرتها التي قبل 10 سنوات وكان عليها الحيض. تكتب للإفتاء بالرياض يجيها الجواب إن شاء الله. رجل يريد أن يعتمر عن أبويه بإحرام واحد، هل يجوز؟ العمرة الواحدة لا تكون لشخصين، والحج الواحد لا يكون لشخصين، لكن يمكن يكون الحج إذا كان متمتع العمرة لشخص والحج لشخص جائز. وأما نسك واحد يقسم على اثنين لا يكون. فالعمرة لشخص والحج لشخص، ولا يكون الحج لشخصين والعمرة لشخصين. يقول ما حكم صيد الحمام في المدينة؟ المدينة حرم، لا يصاد صيدها كما ولا يقطع شجرها كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاصطياد في المدينة حرام لا يجوز. امرأة كبيرة في السن يذهب عقلها أحيانا وهي تتبول على نفسها، هل عليها صلاة؟ إذا كانت تفيق يعني في يعني ما هو يعني ذهب عقلها باستمرار فإنها في حال إفاقتها عليها أنها تصلي. يقول أسكن بعيدا عن الحرم ولكن أدرك صلاة الصبح في المسجد، أصلي ركعتي الفجر مع بداية الأذان، هل هذا العمل صحيح؟ يعني يصلي بعد الأذان في بيته؟ إيه إيه صحيح. إذا كان أذان مع بداية الأذان يؤذن حتى ما دام إنه يعني دخل الوقت إلى هو يصلي. جزاكم ما دام إنه سمع الأذان يصلي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.